بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الحديث عن كتاب الجنائز، وسيكون حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل عن أمرين: الأمر الأول عن صفة تغسيل الميت، والأمر الثاني عن صفة تكفينه. سنأخذ هذين الأمرين بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله، أي بدأ الغاسل بعدما تكلم عن ما يتعلق بالغاسل وبالمغسول ومن الذي يغسل وما الذي ينظر إليه وما لا ينظر إليه من المغسل، بدأ في كيفية التغسيل فقال: وإذا أخذ في غسله، أي أخذ الغاسل في غسله. وعرفنا من هو أولى الناس بالغسل، ستر عورته، وستر عورة الميت عند تغسيله واجب، إذن ستر عورته وجوبا. والدليل على أن ستر العورة واجب أنه لا يجوز النظر للحي وكشف عورة الحي أمام الغير، أمام غير الزوجة وملك اليمين. والميت حكمه كحكم الحي، فإن للميت حكم الحي في كثير من المسائل. قال: وجرده، أي جرده من جميع ملابسه، سواء كانت قميصا أو سروالا أو إزارا أو عمامة أو خفا أو غير ذلك، فكل شيء يلبسه الشخص من رأسه إلى قدميه فإنه يجرد. وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم: هل نجرده كما نجرد موتانا؟ مما يدل على أن المرء إذا غسل فإنه يجرد. استثني من لا يجرد شخص واحد أو اثنان لا يجردان. الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجرد. والأمر الثاني الذي سيذكره المصنف وهو الشهيد الذي قتل في المعركة أو ظلما، فإنه لا يجرد من ثيابه، وإنما تبقى عليه ثيابه إلا أن تكون من جلد ونحوه مما سيأتي، فحينئذ فيه أمر أو خلاف سيأتي بعد قليل إن شاء الله في محله. يقول: وستره عن العيون، أي وستره حال التغسيل مع تغطيته لعورته عن العيون، بأن يضرب عليه خيمة أو قبة، أو يجعله في غرفة، يعني بحيث أن من في خارج الغرفة أو خارج هذا البيت لا ينظر إليه. وفي هذا احترام للميت، والأصل أن الميت يحترم ويراعى شأنه، فكما أن الشخص يكره أن يرى وهو يغتسل، فإن صاحب الفطرة السوية إذا أراد أن يغتسل توارى عن أنظار الناس وابتعد عنهم وأغلق عليه باب مغتسله، فكذلك الميت حرمته كحرمة الحي في هذا الأمر. نعم. قال: ويكره لغير معين في غسله حضوره، يعني يكره حضور غير الذي يعين المغسل، أما المغسل فإن حضوره واجب، فرض كفاية، الذي يقوم بالتغسيل حضوره فرض كفاية، فيكون الوجوب متعلق به. والمعين سواء كانت الإعانة بصب الماء أو الإعانة بالتقليب، فإن الشخص قد يقلب وهو يغسل الميت فيكون وزنه ثقيل فيحتاج إلى اثنين أو ثلاثة، أو للإعانة في الحمل، أو للإعانة في مناولة الشيء كالسدر والكافور وغير ذلك. إذن فإنه يكون يكره لغير المعين أن يحضر. والسبب قالوا: لاحترام حال الميت، فإن المرء يكره أن ينظر إليه أحد، وإنما جاز أن يحضر المغسل ومعينه للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. قالوا: إلا شخص واحد فإنه يشرع حضوره للتغسيل وإن كان غير معين، وهو ولي الميت، ولي الميت وليه يحضر، لأن هناك معنى لحضور الولي في التغسيل. نعم. قال: ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. هذه المسألة هي أول ما يفعل بالميت عند تغسيله قبل بدء التغسيل، لم يبدأ بعد بالتغسيل، وإنما ما يسبق فعل ذلك. قالوا: أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه بحيث أن يكون كأنه قريب من جلوسه، ويجلس بخلفه شخص آخر لكي يسنده من خلف ظهره، ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا، يبدأ من العلو وينزل على الأمعاء ويعصره عصرا رقيقا. ما السبب؟ قالوا إن كان قد تهيأ شيء من فضلات جسده، سواء في متانته من بول أو في أمعائه من غائط، إن كان شيء قد تهيأ الخروج فإنه يخرج مع هذا العصر الخفيف، مع هذا العصر الخفيف، لأنه ربما إن لم يعصره خرج عليهم حال تغسيله وتقليبه، فيفسد عليهم ما ابتدأوه، كما سيمر معنا لو خرج شيء في أثناء التغسيل ماذا يفعلون. إذن هذه هي الفائدة منه. وهذا الفعل روي فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أم سليم رضي الله عنها، وروي عند البيهقي عن محمد بن سيرين مرفوعا أنه قال إذا غسل الميت عصر بطنه، عصر بطنه، روي وفيه إرسال لأنه من قول محمد بن سيرين رفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الحكم يستثنى منه صورة واحدة، لا يشرع فيه عصر بطن الميت. قالوا إذا كان الميت أنثى حامل، يعني امرأة حامل، فإذا كانت المرأة حاملا فإنه لا يعصر بطنها، لأنه يخشى إذا عصر بطنها أن يسقط جنينها، وفي ذلك ضرر، وفي ذلك يعني سوء على هذا الجنين وحفظ لحرمته بعدم العصر. فإن كانت المرأة حاملا فإنها لا تعصر. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت توفيت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعصر بطنها إلا أن تكون حاملا، إلا أن تكون حاملا. نعم نعم. يقول الشيخ ويكثر صب الماء حينئذ، أي عندما يكون العصر يكثر صب الماء لأجل أن يذهب الفضلات التي تخرج منه، ولكي لا تبقى متصلة بالجسد فتسيل مع الماء الذي يكثر صبه. وهنا مسألة أن أغلب أو كثير من الأشياء التي يذكرها الفقهاء في التغسيل إنما هي أمور مستحبة وليست مسنونة، انظر، إنما هي أمور مستحبة وليست مسنونة، كما ذكر ذلك الخلوة. والفرق بين المستحب والمسنون أن المسنون هو ما جاء استحباب فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سنة، وأما المستحب فإنه يشمل المسنون ويشمل معنى آخر، وهو ما يستحب لأنه أصلح للحال. فإن الميت الأصلح في حاله مثلا أن يجعل على هيئة معينة أو أن يكسر من صب الماء، صب الماء قد لا تجد دليلا فيه بعينه، ولكن للأصلح ولحفظ يعني عدم أذية الميت ببقاء النجاسة على غير موضعها أو انتشارها، ولكي لا يتأذى المغسل من رؤية النجاسة فإنه يكثر من صب الماء حينئذ. نعم. يقول الشيخ ثم يلف على يده فرقة فينجيه، قبل أن يبتدأ الشخص بغسل الميت ينجيه، مثل ما فعل علي رضي الله عنه، فإنه لف على يده خرقة فنجى النبي صلى الله عليه وسلم لما غسله. وعندنا في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى أن المغسل إذا أراد أن ينجي الميت قبل تغسيله، لأن دائما تذكرون في الوضوء قلنا إن الاستنجاء يكون سابق لرفع الحدث، لابد أن يكون سابقا لرفع الحدث. طيب، نقول إن المغسل يجب عليه، شوف، يجب عليه أن لا يباشر عورته بيده، وهذا ذكرها المصنف بعدها، وذلك قال لا يحل مس عورته. إذن عندما ينجي المغسل الميت لا يجوز له أن يمس عورته بيده، بل لا بد أن يجعل على يده خرقة كفوطة ونحوها فيمس بها عورته. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية أن الواجب إنما هو الاستنجاء، وهل يجزئ الاستجمار للميت أم لا؟ هل يجزئ أن يستجمر للميت، يعني أنه لا يغسل بماء؟ الآن أليس الميت هنا لما عصر بطنه سكب عليه ماء كثير، من غرض ذلك أن يكون من باب إزالة النجو، ثم يأتي الخرقة بعد ذلك لمسح الباقي إن كان قد بقي. الفقهاء يقولون، المشهور عند المتأخرين أن الظاهر من المذهب كذا يقولون، ويحتمل نقل عن بعضهم أنه يجوز، أنه لا يجزئ إلا الاستنجاء بالماء ولا يجزئ غيره، فلا بد أن يسكب ماء ويتبعه بدلكين بالخرقة. أما مجرد الخرقة أو المنديل وحده من باب الاستجمار فإنه لا يجزئ في تغسيل الميت، هذا الذي عليه أغلب متأخر الفقهاء، وهو الأكمل في الطهارة. نعم. يقول الشيخ: ولا يحل مس عورته. طبعا لا شك لا يحل، إذن هو حرام، لا يحل له المس، ولا يحل له أيضا النظر، فكما لا يحل المس فإنه لا يحل أيضا النظر للعورة. قال: ولا يحل مس عورة من له 7 سنين أي فأكثر. وأما من كان دون 7 سنين فذكرنا قاعدة سابقة لها عشرات التطبيقات، أن من كان دون 7 سنين فليست له عورة، ليست له عورة، وهذه تطبيقاتها كثيرة جدا في كثير من الأحكام. طيب. قال: ويستحب ألا يمس سائره أي سائر جسد الميت إلا بخرقة، مثل ما فعل علي رضي الله عنه، فإنه ما مس النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جرد، وإنما سكب الماء على قميصه، القميص مثل الثوب الذي نلبسه، هذا يسمى قميص، فسكب الماء على قميصه صلوات الله وسلامه عليه، وجاء علي بخرقة فأدخلها تحت قميصه ومسح جسد النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هنا غسل، ويأتي معه الدلك، ويكون استحبابا في غير العورة بخرقة، ووجوبا في العورة بخرقة، والخرقة وحدها بدون الماء غير مجزئة لا في الاستنجاء ولا في سائر الجسد. نعم. قال: ثم يوضيه. ثم يوضيه، كلمة ثم يوضيه أي يعني يفعل به فعل الوضوء، فعل الوضوء بالضم، وذلك بأن يبدأ بغسل يديه ويمضمض وله ويستنشق، سنتكلم عن تفصيلها بعد قليل، ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، هذا هو الوضوء. طيب، انظر هنا، قبل أن أبدأ بكيفية صفة هذا الوضوء درجة درجة وما فات المؤلف وقدم وأخر واستحق التقديم والتأخير، قول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يوضيه ندبا، هذه الجملة نأخذ منها حكمين. الحكم الأول أن توضية الميت الذي يغسل هو مسنون وليس واجبا، والدليل على أنه مسنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم عطية لما غسلنا بنته: ابدأنا بميامينهن وبمواضع الوضوء منها. هذا واحد. في المقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي وقصته الدابة حديث ابن عباس قال: اغسلوه بماء وسدر، ولم يذكر الوضوء، وهذا يدل على أن الوضوء إنما هو مستحب وليس واجبا. طيب، ذكر الشيخ منصور في حواشي المنتهى، الشيخ منصور له حاشية على المنتهى وله شرح على المنتهى، وله حاشية على الإقناع وشرح على الإقناع، في حاشية الشيخ منصور على المنتهى ذكر أن مفهوم كلام الشارح اللي هو ابن النجار على شرحه اللي مطبوع باسم المعونة، مفهومه أن الوضوء واجب، أن توضئة الميت واجب، ولذلك المتأخرون من فقهاء الحنابل لهم طريقتان: هل الوضوء توضئة الميت واجب أم لا، لهم طريقتان، فالذي مشى عليه صاحب الإقناع عليه المصنف أنه مندوب، والذي مشى عليه صاحب المنتهى في شرحه لا في المنتهى وإنما في شرحه الوجوب، ولكن ظاهر السنة أن الذي يجب إنما هو ماذا؟ الغسل دون الوضوء. سنتكلم بعد قليل عن درجات الغسل بمشيئة الله عز وجل. طيب. يقول الشيخ: طيب أول شيء، نعم، يقول: ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه. قلنا أول شيء أنه يوضيه ندبا، هذا واحد. نعم. الحكم الثاني، ممتاز، الحكم الثاني أن قول الشيخ ثم يوضيه ندبا أن التوضية لا تكون إلا مرة واحدة، ما تتكرر إلا في حالة واحدة إذا تكرر حدثه، إذن التوضية ما تكون مع كل غسلة وإنما تكون مع كل حدث، إذا عصره وخرج الشيء ثم أن يوضئه ثم سيغسله 3 غسلات، فإن خرج شيء بعد ذلك في أثناء التغسيل استحب له إعادة الوضوء، ولا يوضئه مع كل غسلة وإنما يوضئه قبل الغسلة الأولى، إذن التوضئة تكون مرة واحدة فقط، هذا هو الحكم الثاني. طيب، يقول الشيخ ولا يدخل في فيه ولا في أنفه. نحن قلنا أن بدأ الشيخ بذكر التوضئة، وبدأ الشيخ ابتداء بالأنف والفم، ولكن كثير منهم يقول يجب أن يبدأ بشيء قبلهما، فالميت يجب أن تغسل كفاه، تغسل كفاه لأن غسل الكفين سنة، تغسل كفاه قبل غسل وجهه، فلذلك يستحب غسل كفيه، لكنه ليس الوضوء الواجب، الواجب يبدأ بالوجه، وذلك يعتذر عن المؤلف وإن كان في غير المختصرات أنه بدأ بغسل الكفين قبل الـ يعني إدخال الـ قبل يعني مسح الفم والأنف والمنخرين، قالوا لأن ذاك أتى بالواجب، والمصنف هنا إنما أتى عفوا أتى المصنف هنا بالواجب من أفعال الوضوء، ومن ذكر غسل الكفين إنما ذكر المستحب، والمصنف لم يلتزم بذكر جميع المستحبات. وضحت الاعتراض الأول على المصنف أنه ذكر الأنف والفم ولم يذكر قبله اليدين، والسبب أنه غسل اليدين إنما هو مستحب وليس بواجب، وليس معنى ذلك أنه غير مشروع. طيب، أول أفعال الوضوء ما هو؟ هو غسل الوجه، والسنة في غسل الوجه أن يبدأ الشخص بالمضمضة والاستنشاق فيهما، ونحن قلنا إن المضمضة والاستنشاق واجبان، إذن هما مشروعان. المضمضة والاستنشاق تتذكرون لما تكلمنا عن صفتها قلنا إن لها صفة إجزاء، صفة إجزاء أقل ما يسمى مضمضة وأقل ما يسمى استنشاقا، فإن قلنا أقل ما يسمى مضمضة فعل اثنين من ثلاثة، إدخال الماء وتحريكه ومجه، وقلنا إن أقل ما يسمى استنشاقا، والاستنشاق واجب دون الاستنثار فليس بواجب، هو إدخال الماء إلى الأنف ولو بأن تجعله في خرقة. طيب، الميت يقولون لو أدخلت الماء إلى أنفه فإنه سيصل عفوا إلى فمه، فإنه سيصل إلى جوفه فيتحرك ما في جوفه من طعام قد بقي، فربما خرجت الفضلات بعد ذلك، وأنتم تعرفون أن الإنسان له حياتان، حياة حيوانية وحياة نباتية. الحياة الحيوانية تتوف تنقطع بقبض روحه، وأما الحياة النباتية فإنها تستمر معه، ولذلك يتوفى الميت، لو أتيت للميت بعد أسبوعين بعد شهر تجد شعرك قد طال ربما ملي أو مليين، والفضلات قد تخرج من جسده، بل ربما خرج منه عرق، ربما هذه تسمى الحياة، هذه تسمى حياة نباتية لا أثر لها في استقرار الحياة، إنما العبرة بالحياة الحيوانية التي حينما قبض روحه خرجت. إذن هذه الأمور وإن بقيت قد توجد في الإنسان، أتيت من باب الاستطراد أن قد توجد في الإنسان، فوصول الماء إلى جوف الميت قد تسبب خروج شيء من فضلاته، وقد تسبب نتنا في جسده وأذية له، ولذلك نحن نأتي بأقل ما يسمى مضمضة واستنشاقا، فنقول إن أقل ما يسمى مضمضة واستنشاقا هو أن يأتي بخرقة، شوف يأتي بخرقة، وهذه الخرقة يجعلها بين السبابة والإبهام، يجعلها بين السبابة بين أصبعيه زين، ثم يحرك بهما ينظف بهما أسنانه وشفتيه، قالوا هذا أقل ما يسمى يصدق عليه مضمضة من غير إدخال الماء، ثم بعد ذلك شفتيه الداخليتين يعني هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يأتي بنفس الخرقة ويمسح بهما طرف أنفه شيء من الداخل من أنفه، فيكون بذلك قد مضمض الميت. وهذا الفعل ماذا؟ سنة أم واجب؟ هو سنة لأنه من الوضوء، والوضوء سنة وليس واجبا في الغسل، وليس واجبا في الغسل. طيب، إذن قول الشيخ ويدخل إصبعيه زين، المسألة الأولى فيما يتعلق ويدخل إصبعيه أن إدخال الإصبعين يكون بعد غسل اليدين استحبابا. المسألة الثانية أن المراد بإصبعيه السبابة والإبهام، لأن هي التي يمكن أقوى ما يمكنك أن تحرك بها الأصابع، وهي التي تكون لينة في التحريك في يد الإنسان. الأمر الثالث أن قوله مبلولتين، مبلولتين أن السنة أن لا تبلل اليدين، وإنما ما عليهما من خرقة، ما عليهما من خرقة. طيب، انظر هنا كم استخدمنا من خرقة، هذه مسألة لنا فقهية دقيقة، كم استخدمنا من خرقة في التغسيل؟ واحدة للاستنجاء، والثانية لسائر بدنه، والفم هذه داخلة في خرقة التي لسائر البدن لأن داخل ليس فيها نجاسة، يقولون إن صاحب الإقناع له المصنف مشى على أن الشخص أقل ما الخرق تكون خرقتها واحدة لإزالة النجو، واحدة لإزالة النجو والأخرى لماذا؟ لسائر جسده ومنها فمه. وذهب صاحب المنتهى إلى أن الخرق ثلاث، ثنتان لإزالة النجو، واحدة للقبل وواحدة للدبر والثالثة لسائر الجسد. وعلى العموم قلت ثنتين أو ثلاث، المقصود أن ما كان لإزالة النجو يجب أن يكون غير الذي يكون لسائر الجسد لأن فيه نجاسة، وأما جعلها خرقتين لإزالة النجو فلكي لا تنتشر النجاسة، الإنسان لا ينظر وإنما يعني يمسح بيده من تحت ما سترت به العورة، من تحت ما سترت به العورة. طيب نعم، يقول نعم، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، بين الشفتين أي المنطقة الداخلية من الشفتين ليس الخارج وإنما الداخل من الشفتين هذا. قال فيمسح أسنانه، مقدم أسنانه وما استطاع أن يصل إليه منه، وفي منخريه فينظفهما أي داخل منخري ليس الخارج الأنف المارم وإنما الداخل. ولماذا قلنا هذه الأمرين؟ لأنهما نائبان عن الاستنشاق، عن الاستنشاق. طيب قال ويدخل نعم انتهينا، فينظفهما. قال ولا يدخلهما الماء، أي ولا يدخل الماء إلى أنفه ولا لأنف ولا لفمه، ولا لفمه. طيب قال ثم ينوي غسله ويسمي. هذه الجملة قبل أن نبدأ بشرحها اعترض على المصنف في ذكرها في هذا الموضع، وقالوا إن الواجب على المصنف أن يجعلها قبل أفعال الوضوء، قبل أفعال الوضوء، فيقول إنه ينوي الغسل ويسمي ثم يغسل كفيه ويأتي بخرقة فيمسح شفته وأنفه. هذا الاعتراض الأول، وهذا الاعتراض في محله لا شك. الاعتراض الثاني أن بعض الفقهاء قال إن المصنف لم يذكر أفعال الوضوء التي بعد غسل الفم والأنف، بعد غسل الفم والأنف لم يذكر غسل اليدين ولم يذكر غسل القدمين ولا مسح الرأس، فنقول إن المؤلف ألمح إلى هذا حينما قال ثم يوضئه أو ثم يوضيه ثم يوضيه، فبين أن مقصود التوضئة، لكنه إنما نبه للمضمضة والاستنشاق أنها ليست على الطريقة المعتادة وإنما لها صفة أخرى. فالاعتراض الثاني في غير محله والأول في مكانه. طيب يقول الشيخ ثم ينوي غسله، فلا بد للاغتسال من النية. وقبل أن أبدأ في النية للغسل سأذكر مسألة مهمة جدا كان المفروض أني أقدمها لكن الآن ناسب ذكرها. في كل فعل من أفعال الطهارة عندنا صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. غسل الميت أيضا له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. أما صفة الكمال فهي التي ذكرها المصنف بدءا من التوضئة فما بعدها، وأما صفة الإجزاء وهي أقل ما يسمى تغسيلا للميت، فإنهم قالوا أن يسكب عليه الماء على سائر جسده، شوف أن يسكب الماء على سائر جسده مع حضور، شوف العبارة، مع حضور من نوى تغسيله. إذن أقل ما يسمى تغسيلا لابد من حضور من نوى التغسيل، حضور يكون هناك شخص حاضر وقد نواه وعمم جسده بالماء. وعلى ذلك لو أن ميتا قبضت روحه ثم جعل تحت المطر فعمم المطر بدنه نقول إنه لا يكون تغسيلا، فيجب تغسيله ولا يسقط فرض الكفاية عن الجميع، يجب تغسيله لأن النية واجبة. والميت لا ينوي، من الذي ينوي؟ الذي قام بالتغسيل، لأن حكم التغسيل ليس متعلق بالميت وإنما متعلق بمن قام بالتغسيل وهو المغسل، وذلك فرض الكفاية متعلق بالمغسل. وضحت المسألة؟ إذن أقل ما يسمى تغسيلا للميت تعميم جسده بالماء مع حضور من نواه، أي من نوى التغسيل، ما نوى التغسيل. طبعا بعض الفقهاء يقول ومرور زمن مرور زمن يكفي فيه. اعترض على هذه العبارة، هذه عبارة في المنتهى، اعترض عليها مثل خلوة يعترض عليها، قال لا، أن هذه العبارة غير دقيقة، فيكفي أن تقول وعمم بدنه بالماء، وهذا الصحيح كلام الخلوة في محله. والفائدة مشهور الخلوة معروف بانتقاد الألفاظ، يعني الحواشي نخرج عن درسنا قليلا، الحواشي يجب أن تعرف كل فائدة كل حاشية أو ما تميزت فيه. الشيخ محمد الخلوتي تميزت حاشيته، المصري تلميذ الشيخ منصور البهوتي، تميزت حاشيته بأنها بكثرة الاعتراضات والانتقاد للألفاظ، ينتقد العبارات ويقومها. تلميذه، تلميذ الخلوتي اللي هو الشيخ عثمان بن قايد، ميزته أنه يجمع النظائر، يجمع الأشياء، الحالات، يقول ولها حالتان، ثلاث حالات، هذا لها ميزة وهذا له ميزة، ولذلك كل له طريقته في حاشيته. طيب، أما الشيخ منصور فهو يعني أوسع من ذلك، وهو شيخهم جميعا، الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى أو حاشيته على الإقناع فهو أوسع منهم جميعا. طيب معلش اعذرني بس دقيقة لما ننتهي لا تنسى الموضوع. طيب نعم، وين وصلنا؟ قال نعم، ثم ينوي غسله ويسمي. التسمية واجبة لما رجحنا قبل في الحديث السابق، وقلت لكم إن الحديث ضعفه الإمام أحمد، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ولكن قال أحمد يعجبني العمل به، فمعنى ذلك أن أحمد إنما ضعف بعض طرقه أو أحد أسانيده، وأما مجموع طرقه بالشواهد فإنه صحيح عنده. ولذلك يقول أبو بكر بن أبي شيبة ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وذلك ذكر المنذري أن هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه. فكل طهارة من وضوء وتيمم وغسل أو غسل ميت لا بد فيه من التسمية وجوبا وتسقط نسيانا. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. طيب نبدأ الآن، بدأ الآن بعد أفعال الوضوء ما الذي يفعل فيه من السنن؟ قال يسن أن يغسل بسدر، شوف أن يغسل بسدر، وهذا السدر يجعل مع الماء، طبعا لهم طريقتان، والصحيح الذي عليه المعتمد عند المتأخرين أنه يختلط بالماء، ولا يلزم أن يكون الماء كثيرا جدا، ما يلزم أن يكون الكثير، لأن بعض الفقهاء كما نقل عن أبي عبد الله بن حامد أنه قال لابد أن يكون الماء كثير جدا ويكون السدر قليل لكي لا يسلبه الطهورية، هذا غير صحيح لأني سأذكركم لماذا بعد قليل. فيجعل السدر في الماء، وهذا السدر إذا جعل في الماء، معروف السدر، ورق السدر يطحن فيجعل في الماء، إذا جعل على هذه الهيئة كان أعلاه بمثابة الرغوة مثالة الزبد، وأسفله يسمى ثفل، يعني حثل، ثفل ولا حثل نفس الوزن والمعنى، حثله. إذا جعل السدر في إناء أو في صندوق أو في برميل ثم أردت أن تغسل الميت، أول ما تأخذ رغوة السدر، الرغوة هذه التي تكون فوق مثل الزبد، زبد الصب، مثل زبد الصب، فتجعلها على رأسه ولحيته، تجعلها على رأسه ولحيته. وأما الثفل أو الثفل الذي هو حفل الماء فإنه يغسل به سائر جسده، فإنه يغسل به سائر جسده. فالرغوة تكون للشعر، شعر اللحية وشعر الرأس. طيب إذن قول الشيخ ويغسل برغوة السدر، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، مفهومها أن غير الرغوة والثفل يكون لسائر الجسد، هذا المفهوم هو الذي مفهوم مراد ولا شك وهو صحيح. هنا مسألة تتعلق بهذه الكلمة، أنه هل ينوب عن السدر غيره أم لا؟ نقول نعم، ينوب عن السدر غيره مما يؤدي غرضه ولا يؤذي الميت. فقالوا إن ما ينوب عن السدر مما هو مثله ولا يؤذي الميت هو الخطمي، وأما الأشنان ويصح بالكسر أشنان كما سبق معنا، فإنه لا يشرع إلا عند الحاجة، لأن تنظيفه قوي جدا، تنظيفه قوي جدا، فقد يؤذي جلد الميت، بخلاف الخطمي لا يؤذي، فيجوز السدر أو الخطمي مكانه. الصابون نقول لا، ما يجوز الصابون إلا أن يكون هناك وسخ لا يزال إلا بالصابون، سيمر معنا إن شاء الله الكلام بعد قليل. طيب هنا مسألة معنا، أن وضع الرغوة، رغوة السدر أو الخطم على رأس الميت، لأن هذه المسألة الثالثة تتعلق بهذه الجملة، أن وضع هذا هل يكرر في كل غسلة الثلاث أو السبع أم أنه يجعل مرة واحدة؟ ظاهر السنة هو قول الفقهاء أنه يكرر في كل غسلة. إذن نأخذ من مسائل هذه الجملة، المسألة الأولى أن السدر ينوب عنه الخطم، المسألة الثانية أن قوله يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته مفهومها أن ما عدا الرغوة والسفل يغسل به سائر الجسد، المسألة الثالثة أن هذا الغسل يكون في كل ماذا؟ غسلة، في كل غسلة وليس مخصوصا بالغسلة الأولى. المخصوص بالغسلة الأولى شيء واحد فقط وهو الوضوء، يسبق الغسلة الأولى الوضوء فقط، ما لم تخرج منه شيء من السبيلين. طيب، يقول ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. السنة أنه يبدأ بالميامين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية وابدأنا بميامينها. هذه الجملة نستفيد منها مسائل أو نأخذ منها عدد من الأحكام. المسألة الأولى أن تغسيل الميت يبدأ به بشقه الأيمن فيجعل على شقه الأيسر ثم يغسل شقه الأيمن. إذن إذا أردت تغسيله تجعله على شقه الأيسر وتسكب الماء على شقه الأيمن. وكيف هذه المسألة الأولى؟ المسألة الثانية كيف يكون تغسيل شقه الأيمن؟ قالوا يبدأ بصفحة العنق، يبدأ بصفحة العنق، يأتي شخص يسكب الماء زين وعليه صفحة العنق. طبعا الغسلة الأولى تكون بالسدر ثم تليها غسلة بالماء، يعني كل غسلة فيها صبتان، صبة فيه ماء وسدر، والصبة الثانية فيها ماء يعني قراح، يعني ماء ليس مخلوط به شيء. لأن قلت لكم أن طريقة أبي عبد الله بن حامد أنه يقول يخلطان معا ولكن يكون السدر قريب، ولكن المرجح عند كثير من العلماء المتأخرين أنها تكون صبتان في كل غسلة من الغسلات، صبتين، الصب الأولى سدر وفيه ماء، السدر مع الماء، والصب الثانية الماء القراح الذي هو بلا شيء معه لكي يزيل هذا السدر ويزيل ما فيه. يبدأ بصفحة العنق ثم الكتف ثم اليد اليمنى ثم الجسد إلى القدم، يسكب الماء على هذه الهيئة. إذا انتهى من هذه الهيئة قلبه على شقه الأيمن وغسل شقه الأيسر، بدأ بصفحة عنقه ثم كتفه ثم يده اليسرى ثم سائر جسده. لكن ذكر بعضهم ملحظا لطيفا، وهذا يدل على أنه الذي ذكر هذا وهو عثمان بن قايد، يعني بعض الناس يذكر كلام الفقهاء وبعضهم إذا نظره بناء على تجربته، فإذا كان عن تجربة يكون أدق. قال الأولى أن نقول إذا قلب على شقه الأيسر أن نبدأ بما لم يصله الماء من شقه الأيمن، مثل باطن فخذه الأيمن ربما لم يصله الماء ربما، فنقول نبدأ به ثم يغسل شقه الأيسر. هذا يقول هذا التأمل عندي حينما لم يصله الماء. طيب نعم، إذن يقول الشيخ ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، ثم كله أي كل جسده، كل جسده بعد أن يغسل الأيمن يغسل الأيسر ثم يغسل الكل ثلاثا. كلمة ثلاثا هذه ليست عائدة لكلمة كل فقط، بل هي عائدة من قوله ويغسل برغوة. شوف، من قوله ويغسل برغوة تبدأ يعني متعلقة بها كلمة ثلاثا، هذه الجملة متعلقة، فإنه يبدأ يغسل رأسه برغوة ولحيته ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يعمم جسده بالماء ثم يرجع مرة ثانية اليمين ثم رأسه ثم اليمين ثم اليسار ثم الكل ثم هكذا. الغسل ثلاثا سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية ثم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وإنما يجب من الغسل واحدة وما زاد عن الثلاث فإنه سنة. طيب سم؟ نعم إيه أنا أبحث عنها. طيب يقول الشيخ نعم ثم يغسل نعم، قال يمر في كل مرة يده على بطنه حين التغسيل يمرها مرورا. قال فإن لم ينقي بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. شوف كيف يقول إن هذا المغسل إذا لم ينقى المحل بالغسل إذا لم ينقل المحل بالغسل بأن كانت فيه نجاسة بقيت عليه أو خرج منه شيء، فإنه يشرع الزيادة عليه بأكثر حتى يصل إلى سبع، حتى يصل إلى سبع غسلات. وبناء على ذلك انظر معي، ركز معي شوي، الشخص إذا غسل الواجب واحدة، امشي معي بهذا الترتيب، الواجب واحدة والسنة ثلاث أو خمس أو سبع، هذه الدرجة الثانية، السنة ثلاث أو خمس أو سبع. الحالة الثالثة إذا غسل واحدة فخرج منه شيء، خرج منه بول أو عذرة، فيجب إعادة غسله، يجب. انظر، الحالة الأولى الواجب الأولى إذا لم يخرج شيء سقط الوجوب بواحدة، الثانية الأولى واجبة، الثانية والثالثة لم يخرج منه شيء سنة، انتهينا منها. إذا لم يخرج منه شيء هو بين الواجب في واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع سنة، ولا يشرع الزيادة على سبع. انظر الصورة الثانية، إذا غسله واحدة فخرج منه شيء، نقول يجب أن يعيد الغسل، يجب إلى سبع. غسله المرة الأولى ثم خرج منه بول، أعد الغسل. غسله الثانية خرج بول، أعد الغسل. الثالثة أعد الغسل. الرابعة أعد الغسل. السادسة يجب عليك أن تعيد السابعة، فإن خرج بعد السابعة شيء لم يجب الإعادة، خلاص. إذن أقصى ما يوصل له سبع، وسيأتي بكلام المصنف الآن. إذن عرفنا أن هناك حالتان، الحالة الأولى أن لا يخرج منه شيء، فالواجب واحدة والسنة ثلاث أو خمس أو سبع لحديث أم عطية، إن خرج منه شيء فإنه لا يسقط الوجوب بواحدة بل يجب الزيادة، ولكن أقصى ما يصل له سبع، والزيادة على سبع ليس واجبا وإنما جائز، يجوز الزيادة على سبع لكنه ليس بواجب. واضحة هذه معي؟ ماشي معي؟ الحمد لله. طيب، نعم. يقول نعم، فإن لم ينقي بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، ولو جاوز السبع من باب الجواز، لكن من حيث السنية سبع، ما زال على سبع هو حر، ولكن يقول يسن أن يقطع على سبع، أن يقطع على وتر. طيب، قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا وسدرا، أو كافورا فقط. نعم، قال فإن لم، نعم، مشكلة كلام المصنف، شو ننتقل موضع لموضع. يقول الشيخ ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، هذه الكلمة ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واجعلن في غسلتها الأخيرة، حيث أم عطية أيضا كافورا، فيجعل الكافور هو نوع من الطيب في الغسلة الأخيرة، يخلط مع الماء فيعمم سائر جسده بالكافور. ويقولون إن هذا الكافور ومثله السدر له خاصية في حفظ البدن من العطن والتلف، كما أن الحنوط له خاصية في إبعاد الدواب عن الميت، سواء كانت الدواب من الذئاب والكلاب وغيرها أو من دواب الأرض، فلا تقترب للميت، وهي الحنوط الذي يجعل بين الأكفان. وأما السدر والكافور فإنها تحفظ جسد الميت عن التلف بأمر الله عز وجل مدة أطول. طيب، يقول الشيخ طبعا السدر موجود في كل الغسلات من الأولى إلى السابعة فيها السدر، وأما الكافور فإنه يكون فقط في الأخيرة. يقول الشيخ والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. مفهوم هذه الجملة أن هذه الأمور مكروهة، يكره استخدامها. نبدأ بالأول، قالوا يكره استخدام الماء الحار، يكره الماء الحار، قالوا لأن الماء الحار يؤثر على جلد الميت، فربما أثر فيه فأدى إلى تأثير فيه، فيكره استخدامه، إلا أن يحتاجه المغسل، كأن يكون الميت في ثلاجة فخرج منها فتحتاج إلى ماء حار فاتر، يعني شيء بسيط، أو يكون هناك وسخ شديد لا يزيله إلا الماء الحار، فهنا يجوز للحاجة، لأن القاعدة الشرعية المتفق عليها أن الحاجة ترفع الكراهة، ترفع الكراهة. طيب، الفقهاء يقولون ومثله الماء البارد، فإن البارد شديد البرودة ممنوع تغسيل الميت به لأنه يؤذي جلده. قال والأشنان، الأشنان نوع من أنواع المطهرات التي تجعل للثياب، لكن جعلها على الجسد قد تؤذيه، وذلك يقولون إن الصابون التايد وغيره يؤذي جسد الميت، فقد يسبب فيه نوع من الجفاف أو نوع من الجروح، فمثل هذا الصابون الذي يؤذي جسد الميت لا يجعل في تغسيله، يكره إلا أن تكون هناك حاجة كوسخ لا يزال إلا به أو شيء من الأمور ونحو ذلك. قال والخلال، الخلال هو العود الذي يتخلل به، فيكره استخدام الخلال في السن لأنه ربما يجرح الميت، ربما يجرحه فيخرج منه دم، هذا فيه أذية إلا أن يكون هناك حاجة بأن يكون شيء لاصق فتخرجه. قال يستعمل إذا احتيج إليه وإلا كره، كلها مكروهة ليست محرمة، النهي هنا نص الفقهاء على أنه للكراهة وليس للتحريم. طيب انظر هنا، العادة أن هذه الأشياء تستخدم للحاجة، ما هي الحاجة؟ قالوا الحاجة مثل أن يكون هناك شيء لا يزال إلا به، لا يزال إلا به، ولذلك الفقهاء يقولون يجب إزالة كل ما يمنع من وصول الماء إلى جسد الميت، فإذا كان على الميت لصوق وجب إزالتها، طبعا لصوق ليست مذكورة هنا، نعم، إذا كانت على الجسد الميت لصوق يعني لصقة جروح يجب إزالتها، إلا أن يكون فيها أذية للميت فإنها تبقى ويمسح عليها، مثل ما قلنا في الغسل اغتسال الحي. طيب لو كان للميت حلي في يده، يد المرأة، أو خاتم في يد الرجل أو المرأة، فيقولون يجب إزالته لسببين، لأنه يمنع من وصول الماء كالخاتم ولو بإتلافه، والأمر الثاني أن هذا مال محترم فيجب أن يكون، وانتقل ملك الميت عنه فينقل للورثة، ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو الأنف، فإنه لا يزال. وهل السن مثل الأنف؟ قال لأن إزالة الأنف مثله، وهل السن مثل الأنف فلا يزال أم يزال وجوبا؟ الذي اعتمد بعض المتأخرين مفهوم كلامهم قالوا إنه يزال، لأن العلة المثله والأقرب وهو الذي يفتي به مشايخنا أنه لا يزال، لأن إزالة السن وإن لم يكن مثلة إلا أن فيه إذاء للميت فلا يزال، وإلا الفقه المعتمد عند متأخرين لهم روايتان متأخرون إزالة السن، والأقرب أنه لا يزال يبقى السن، لأن في حقه نوع مثله، نوع مثله إزالة السن وإن بقي يعني، لكن الذي يزال بالفك والتركيب هذا يجب إزالته، الذي يزال بالفك والتركيب يجب إزالته لا شك، وجها واحدا وجها واحدا، لكن كلام على المزروع زراعة في بمسمار ونحوه هل يقلع؟ الفقهاء يقولون نعم، اعتمد بعضهم مفهوم كلام صاحب المنتهى، ولكن أقرب أن في إزالته يعني ضرر، أن في إزالته ضرر. طب احنا قلنا إزالة لسببين، لأنه مانع من وصول الماء، ولأن فيه مثله، عفوا، ولأنه مال محترم، فإن كان السن لا قيمة له، مثل هذه الأسنان الصناعية الجديدة، هذه أسنان صناعية لا قيمة له، لو أخرجت لا تستخدم بخلاف الذهب، فانتفت إحدى العلتين فبقي قضية المثلة، نقاشنا كله في قضية المثلة، والأقرب أنه فيها مثلة وفيها إذا، فإن الحي إزالة منه مؤذي فكذلك يكون الميت. نعم، ولكن الفقهاء لم يقولوا إن اللصق إذا أزيل، الفقهاء يقول اللصق إذا أزيل وزال منه بعض الجسد بعض الجلد لزم إبقاؤه، فنقول مثل ذلك في السن لأنه ربما يخرج منه دم ونحو ذلك. طيب يقول الشيخ ويقص شاربه، الميت الذي يغسل يقص شاربه إلا أن يكون محرما، لأن المحرم لا يؤخذ من شعره، سنمر عليه بعد قليل ما يخص بالمحرم. والقص الشارب ما الدليل على أنه سنة؟ قال لأنه يفعل من الحي، يفعل من الحي، وجاء أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه غسل ميتا فأتى بموس فحلقه، قال وظن وإنما يكون الحلق لما هو ظاهر كالشارب فهو الذي يحلق، فحلقه رضي الله عنه، فدل على أنه يستحب قص شاربه. نعم، فقالوا يقص شاربه ويقلم أظفاره، تقلم الأظافر، لأن السنة تقليمها بشرط أن تكون أظافر طويلة جدا خارج عن المعتاد، وأما الطول المعتاد الذي قصيرة جدا لا تقلم، وهذا الشعر الذي يقص من شاربه أو يؤخذ من شاربه وتقلم به أظافره قالوا يؤخذ ويجعل في كفنه، يجعل في كفنه. وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قضاء أنهم قالوا ما أخذ من الميت من شعر وغيره يجعل في كفنه، قياسا على من قطع من جسده كرأسه ونحوه فإنه يجعل في كفنه، فقالوا هذا يلحق به. طيب، عندنا مسألتان هنا من الشعر زيادة على ما ذكر المصنف، هل تلحق بها أم لا؟ الشعر الأول شعر الإبط، هل يؤخذ أم لا يؤخذ؟ المذهب نعم أنه يؤخذ شعر الإبط، لأن شعر الإبط من سنن الفطرة، لأنه من سنن الفطرة، ولأنه ظاهر يجوز للشخص أن ينظر إليه، فلذلك يستحب أخذه. النوع الثاني من الشعر قالوا شعر العانة، فالمذهب أنه لا يجوز حلق شعر العانة. ما السبب؟ قالوا لأنه مخفي، ومن احترام الميت عدم حلق شعر عانته، شعر العانة، ولو كانت زوجة انقطعت الزوجية. أنا قلت لكم أمس أو في الدرس الماضي أن الزوجية انقطعت من حين الوفاة، بقي بعض أحكامها ومنها الزوجة. الزوجة يجب عليها أن تستر عورته وجوبا، ما يجوز أن تنظر لعورته، والزوج لا ينظر لعورة زوجته بعد الوفاة، يحرم عليها أن ينظر إليهم، قطعت الزوجية. إلا أبا حنيفة طرد الخلاف في انقطاع الزوجية، فقال إنه حتى لا تغسل الزوجة زوجها ولا الزوج زوجته، لكن ثبت عن اثنين من الصحابة وقول عائشة رضي الله عنها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي بس عشان في الأخير باقي شوي من الدرس. طيب، إذن هذا الأمر الثاني وهو شعر العانة. الثالث شعر الرأس، قالوا أيضا شعر الرأس لا يحلق ولا يقص ولو كان طويلا جدا، بل يبقى على حالته، لأنه ليس من السنة قصه، والأصل أن الميت يبقى معه شعره على هيئته. إذن يؤخذ اثنان من الشعور هو شعر الشارب وشعر الإبط، والذي لا يؤخذ العانة والرأس. طيب، تقليم الأظافر قلنا سنة. في مسألة جاءت عن بعض الصحابة رضوان عليهم أنهم قالوا استحب تخضيب لحية الميت، تخضيبها بخضاب وشعره بخضاب، يعني يجعل عليه حنة، وهذه نقلت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لأنه نوع من أنواع التجمل، نوع من أنواع التجمل. طيب، اللهم صل على محمد. نعم، قال ولا يسرح شعره، قالوا تسريح الشعر يكره وليس محرما. السبب في كراهته قالوا لأن عائشة رضي الله عنها رأت أقواما يرجلون شعر ميتة يغسلونها، فقالت لا ترجلوا شعرها، لا ترجلوا شعرها. هذا من حيث النقل. ومن حيث التعليل قالوا لأن الترجيل، ترجيل الشعر قد يكون سببا في تساقطه، ونحن قلنا إن شعر الرأس لا يؤخذ لا يقص، فلا يقص ولا ما يؤدي إليه وهو الترجيل، ولكن قلنا بالكراهة دون التحريم، لأن هناك نصوص أحاديث قد يؤخذ منها الترجيل كما في الصحيح وغيره، أنه يعني قد يؤخذ منها الترجيل لكنه مؤول، ونظرا للخلاف القوي، نظرا للخلاف فإنه أخذ الحكم بالكراهة فقط. طيب، طبعا الشعر هنا يشمل شعر الرأس وشعر اللحية معا. قال ثم ينشف بثوب، أي ويسن أن ينشف الميت كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما غسل نشف. قال ويظفر شعرها، أي شعر الميتة، ثلاثة قرون، جدايل جديلتان على اليمين والثالثة من خلف، تجمع هكذا وتجعل وتسدل وراء ظهرها، ما تجعل على كتفيها وهي ميتة على ظهرها، وإنما تجعل خلف ظهرها كما التجديل. نعم، شعرها أي شعر المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في ابنته لما توفيت، أو فعل في ابنته لما توفيت رضي الله عنها. قال ويسدل من ورائها، ويسدل من ورائها، يعني هذا واضح، يعني لا يجعل على كتفيها. قال وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن. هذه المسألة التي أجلتها لكم قبل قليل، وهو أنه إذا زاد بعد السابعة وخرج منه شيء لا يجب غسل ثامنة وتاسعة، وإنما يجوز، والواجب إنما هو حشو المحل بقطن، القبل أو الدبر، أو موضع خروج النجاسة إن كان دم، إذا كان مجروح بدم فيجعل عليه قطن، يجعل عليه قطن ونحو ذلك. قال فإن لم يستمسك، يعني إن كان قطن ما ثبت بنفسه أو أنه لم يكفي، فبطين حر، يعني جعل مكانه طين حر، والمراد بالحر أي الخالص، ليس فيه حصى وليس فيه تراب وليس ممسوسا بنار، ليس يعني مثل الخزف، وإنما طين حر، طين وماء، ليس فيه تراب ولا حصى ولا غير ذلك من خروف الأشياء الأخرى. قال ثم يغسل المحل، أي المحل المتنجس الذي خرجت من النجاسة، وجوبا وجوبا، ويوضأ. هذه المسألة ذكرتها في البداية ورجعنا إليها، هل يكرر الوضوء؟ نقول نعم، يستحب تكرار الوضوء بعد خروج شيء من مخرجيه، خروج شيء من مخرجيه. احنا قلنا استحبابا، لماذا؟ لأن صاحب الإقناع اللي هو المصنف يرى الاستحباب، قال ندبا، وأما شارح المنتهى اللي هو المصنف، مصنف المنتهى للشيخ تقي الدين الفتوحي ابن النجار، فإنه يرى وجوب الوضوء، والأقرب السنة، والأقرب السنة، وهو الذي اعتمده المتأخر، الأقرب من النصوص الشرعية وهو الذي اعتمده. نعم. يقول الشيخ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، أي وإن خرج شيء من النجاسات بعد تكفينه فإنه لم يعد غسله. المراد بتكفينه لف اللفائف عليه، وبناء على ذلك انظر، لو خرج منه شيء بعد انتهاء غسله ووضعه على الكفن، الكفن سنتكلم عنه بعد قليل ما هو، بعد وضعه على الكفن وقبل لف اللفائف فيجب إعادة غسله، لكن إذا لفت اللفائف عليه، إذا لفت اللفائف ولو لم يحمل فخرج منه شيء لا يلزم إعادة غسله. إذا متى إذا خرج منه الشيء لا يلزم إعادة غسله؟ إذا لفت اللفائف. طيب متى يلزم وضع، بس باب الترجيع متأكد من المعلومات عشان لا تخطر، متى يلزم وضع قطن على موضع الخارج من النجاسة؟ إذا زاد عن 7 مرات، غسلته 7 مرات وما زال يخرج، ما زال يخرج، ما زال يخرج، تجعل عليه في هذه الحالة. متى تجعل الطين الحر؟ إذا لم يتوقف بالقطن بأن كان كثيرا، أو لم يثبت القطن بنفسه نوع الجرح أو محل خروج النجاسة. طيب الباقي سهل جدا، هذا هو الصعب، انتهينا منه، الباقي سهل جدا. يقول الشيخ ومحرم ميت كحي، أي كالحي فيما يحرم عليه ويحل، لا في من حيث وجوب الفدية، انتبه، فإن المحرم ميت إذا قص شعره وخمر رأسه فإنه لا يجوز، لا تثبت عليه الفدية، وإنما هو كحي فيما يمنع منه لا في وجوب الفدية. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيح أنه سلم لما وقصت دابة أحد أصحابه وهو يعني محرم، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، لم يغير ثيابه، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية في مسلم ولا وجهه، ولا تمسوه حنوطا، فدل على أنه كل هذه الأشياء ممنوع منها المحرم الذي يموت. متى يكون الشخص محرما؟ إذا دخل في النسك، شوف، إذا دخل في النسك ومات قبل أن يتحلل، قبل أن يتحلل، سواء التحلل الأول في الحج أو بحلق رأسه، شوف، بحلق رأسه من العمرة. لماذا قلنا بحلق رأسه؟ لأننا سيمر معنا أن الراجح أن حلق الرأس نسك وليس استباحة محظور، أنه نسك، فلو أن شخصا طاف وسعى ومات قبل حلق رأسه فحكمه حكم محرم، حكمه حكم محرم. طيب انظر مثلا باب التنبيه، وكان سيأخذ علينا من الوقت شوي، لو أن شخصا تعمد لبس المخيط ومات وهو لبس المخيط لكن أهله يعرفون أنه محرم، ماذا يفعل المغسل؟ هل يحكم بأنه كالمحرم أو كغيره؟ لا يزال محرم، فيخلع القميص الذي عليه ويلبس لباس الإحرام، ثوبين، يغسل بثوبين، إن كان عليه ثوب إحرام هو إلا يجعل له ثوبين أو 3 ثياب، ما يضر حتى 3 ثياب، لكن لا يمس طيب ولا حنط. طيب نعم. قال يغسل بماء وسدر، لأن السدر ليس طيب، ليس بطيب، وبنفس الطريقة الرغوة على الرأس والسفل على سائر الجسد، نفس الطريقة تماما، لكن الفروقات ذكر الشيخ 3 وسأذكر 2 بعدها. الأول قال ولا يقرب طيبا، لا في جسده ولا في كفنه، لا في جسده لا يجعل كافور ولا على مواضع السجود ولا في الكافور ما يعد يعني لا يسمح بالكافور له يعني ولا في حنوطه، فلا يجعل بين الأقمشة حنوط. الأمر الثاني قال ولا يلبس ذكر مخيطا. الميت الأصل أنه لا يلبس مخيط، هذا الأفضل، لكن يجوز أن يلبس مخيطا، يجوز أن يلبس قميص، يجوز أن يلبس قميص، يجوز من غير كراهة كما سيمر معنا بعد قليل، ولكن هنا إلا المحرم لا يجوز تلبيسه. إذن الصفة الثانية أنه إذا كان ذكر المحرم فإنه لا يلبس مخيطا. الأمر الثالث قال ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، واستدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تخمر رأسه ولا وجهه، ولا وجهه، فلا يخمر الرأس ولا الوجه، لا يغطى وإنما يبقى مكشوفا. ومفهوم هذا الشيء أنه يستحب في من عدا المحرم أن يغطى وجهه ورأسه كاملا، وذلك تنزل اللفائف إلى قريب رأسه وتجعل ما يجعل فوقه تلف وتربط، وإنما لا يخمر الرأس، تجعل دون ذلك. طبعا أنا أعرف أن كثير من الكلام الذي أقوله ربما غير واضح لمن لم يجرب التغسيل، وذلك نحن اتفقنا مع إن شاء الله مع الإخوان بعد انتهاء الدرس إن شاء الله يعني شهر أو شهرين نجعل إن شاء الله يوم كامل متعلق بتغسيل الجنازة بحضور يعني بعض الإخوان أو أحد الإخوان من المغسلة، إن كان طالبها في الإجازة الصيفية قلت لا خلنا ننتهي من شرح كتاب الجنائز لكي يكون عند الشباب بعض التصور، ثم نجعل يوما تطبيقيا يوم أو يومين متواليا بإذن الله عز وجل. ولا وجه أنثى. أما الرجل فالوجه تبع للرأس، القاعدة عن الحنابل أن الوجه من الرأس عندهم، فالرجل حتى الرجل لا يغطى وجهه، لا يغطى، لا يخمر وجهه ولا يغطى، المرأة فقط الوجه مثل المحرمة، مثل المحرمة، المحرمة لا يغطى وجهها. طبعا هذه مسألة فيها خلاف في قضية المحرمة تغطي وجهها كاملا أم لا، هذا محل إشكال عندك. الرجل لا وجهه ولا رأسه، وأما المرأة وجهها لأن إحرامها في وجهها، هذا المذهب سيأتي إن شاء الله باب الحج التفصيل والراجح في هذه المسألة. يبقى هناك مسألتان يعني فرق فيهما أيضا زيادة عما ذكر المصنف. المسألة الأولى أنه لا يقص شعره، وهذه ذكرناها قبل قليل، لا يقص شعره ولا يقص ولا تقص أظافره. المسألة الثانية وهي متعلقة بتغطية الرأس أنه لا تعقد اللفائف فوق رأسه، ما تعقد اللفافة فوق رأسه وإنما تبقى محلولة. طيب يقول الشيخ ولا يغسل شهيد. تغسيل الشهيد مكروه وليس حراما، بل يجوز تغسيله، ولكن لا يغسل الشهيد لما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء وإنما الذين قتلوا في المعركة ولم يصلي عليهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. قال إلا أن يكون جنبا، سواء من جنابة أو من حيض أو من نفاس، أو مسلما، كان مسلما أسلم ولم يغتسل، فإنه يغسل كما فعل بحنظلة غسيل الملائكة فغسلته الملائكة وقد كان شهيدا معركة. قال ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عليه. يقول الميت إذا توفي شهيدا أي قتيل معركة، الشهيد المراد به قتيل المعركة دون من عداه من الشهداء المبطون والمتردي من علو والمطعون وغير ذلك والحريق، كلهم ليسوا داخلين في هذا المقصود، المقصود بالشهيد شهيد المعركة. هذا الشهيد يشال عنه الجلود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الجلد عن الميت، فكل ما فيه جلد عن الميت يزال، وكل ما كان سلاحا لأن السلاح له قيمة فإنه يزال، وبناء على ذلك يقال تزال لامته التي على رأسه لأنها من السلاح، ويزال درعه لأنه من السلاح، وقديما كانوا يجعلون تحت الدرع جلد لأن الجلد قريب من يعني قريب لطبيعة الآدمي فلا يؤذيه الحديد، ويزال الجلد عنه، وفي مثل الجلد الفرو والخف، فكلها تنزع من الشهيد شهيد المعركة قتيل المعركة، ولا يبقى عليه إلا ثيابه التي لا جلد فيها ولا سلاح. فإن لم يبقى عليه شيء مما سبق فإنه يؤتى بكفن آخر يجعل له خرق أخرى سنتكلم عنها بعد قليل. طيب قال فإن سلبها كفن بغيرها، يعني إن لم يبق له شيء مما سبق أو سلبها لم يؤخذ منه ملابس سلب أخذ لبسه فإنه يكفن بغيرها، لم يبق له عنده ملابس فيكفن بغيرها يعني بغير ملابسه، ولا يصلى عليه. ولذلك عند الفقهاء قاعدة أنه لا يصلى على من لا يغسل، كل من لا يغسل لا يصلى عليه، سواء كان لشرفه كالشهيد أو للؤمه مثل من؟ مثل الكافر لا يصلى عليه. طيب قال وإن سقط من دابته، وفي حكمها لو سقط من مكان شاهق بدون فعل عدو، لكن لو دفعه العدو، لو دفعه العدو مكان شاهق فإنه يعتبر شهيد معركة. فإن سقط من دابته أو مكان شاهق في حكمها، أو وجد ميتا، وجدوه ميت ولم يعرفوا أنه قد قتل في المعركة، ومثله لو عاد سهمه عليه أطلق رصاصة فأخطأ على نفسه ولا أثر به، لا أثر به على القتل في المعركة، وجد ميتا ربما مات من سكتة ونحوها، فإنه يغسل، فإنه يغسل ويصلى عليه وجوبا، يجب تغسيله ويجب الصلاة عليه. قال أو حمل فأكل، وفي معنى الأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو عطس أو عطس عفوا نعزو فعل أو عطس، فإنه في هذه الحالات إذا فعل هذه الأشياء بعد حمله ثم مات بعدها فإنه يغسل ويكفن. لكن إن فعلها قبل حمله، تكلمه في أرض المعركة قبل أن يحمل، ولما جاءوا إليه وجدوه ميتا، نقول لا يغسل ولا يصلى عليه. قال أو طال بقاؤه، يعني طالت حياته كثيرا جدا حتى قبل حمله، وطول البقاء عرفا عرفا، غسل وصلي عليه وجوبا. يقول الشيخ والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وكفن أيضا وصلي عليه. ودل على ذلك حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يأتي إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر أشقين وسعيد، فيكون بعد الشهر الثالث، بعد الشهر نعم الثالث الرابع، بعد 40 الثالثة آسف، بعد 40 الثالثة وهو الشهر الرابع، بعد 40 الثالثة وهو الشهر الرابع، 120 يوم هو الشهر الرابع. أما دم المرأة تتذكرون متى يحسب بأنه دم؟ دمها دم حيض ونفاس، من 80 المذهب، والذي عليه الفتوى الآن إنما هو بالتخلق، فلو رأت التخلق قبل 80 أجزاء، قالوا أن ابن مسعود قال في 40، فيجوز قبل 40 فيكون بين 40 و80. متى يحكم بحرمته؟ بحرمته أنه تجب فيه الدية، من حين هو يوم واحد تثبت فيه الدية، تثبت فيه الدية من حين هو يوم واحد. متى على المذهب يجوز إسقاطه بدواء مباح وبإذن الزوج؟ 40. إذن هناك أحكام تتعلق بالجنين وهو ابن يوم بل ساعة، وأحكام تتعلق به إذا بلغ 40، وأحكام تتعلق به إذا بلغ 80، وأحكام تتعلق إذا بلغ 120، وأحكام إذا استهل صارخا. قال ومن تعذر غسله يمن، أي كل من تعذر غسله بصفتيه، صفة الكمال وصفة الإجزاء، فإنه ييمم. صفة الكمال التي ذكرناها قبل قليل، وصفة الإجزاء ما هي؟ تعميمه بالماء. ولذلك نفهم الكلام السابق الذي قيل في الخنثة تذكرونه أنه ييمم، نقول إذا لم يمكن غسله بصفة الإجزاء، وهذا مما استدرك على المصنف هناك، فنقول يجب على أن الخنثة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه يعمم جسده بالماء بأن يجعل تحت الماء بثوبه، إلا أن يكون هناك ضرر فييمم. فكذلك هنا من لم يستطع غسله فإنه ييمم بصورة الغسل. يقول وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، إن رأى شيء ما يسوءه من تغير في وجهه أو خروج فضلات أو غير ذلك، فالواجب وجوبا على الغاسل أن لا يتكلم بما رأى. وذلك نحن قلنا قبل قليل لا يحضر للغسل إلا من كان غاسلا أو معينا، ومن عداه لا يحضر، فمهما رأى لا يخبر به أحدا، لأنه ربما رأى من الشخص شيئا مكروها، وهذا المكروه قد لا يكون علامة حسن خادمة أو سوءها. وكثير من الناس حينما يرى جثة قد انتفخت، أو يرى هيئة أو جلده قد اسود، أو بدأ العفن فيه، يظن أن هذه علامة سوء، ليس بصحيح مطلقا. ليست هذه علامة حسن الخاتمة ولا سوء الخاتمة. علامة حسن الخاتمة وسوء الخاتمة الخواتيم بما ختم له من العمل الصالح، هذه علامة حسن الخاتمة، وهناك أشياء معينة ذكرت. أما ما يرى منه فليس لازما، وقد ذكر في بعض الأخبار ولا يحضر الآن صحتها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفضل من على وجه الأرض بلا شك قد تغير بعد وفاته، فقد جاء أنه انتفخ بطنه عليه الصلاة والسلام. إذن فمجرد التغير ليس علامة حسن أو سوء، لذلك يستر ما يخبر به أبدا، مهما رأيت لا تخبر شيئا، لا تخبر. يبقى عندنا أمران. أحيانا الفقهاء يستثنون صورة واحدة، يقولون يستحب أن يخبر عنه إذا رأى شيئا سيئا، وهو من أظهر بدعته، كأن يكون صاحب بدعة فأظهرها. ولذلك نرى في كتب مثل كتاب الضياء المقدسي في الأخبار عن الذين كانوا يسبون الصحابة من الرافضة وغيرهم، أنه غسل فلان فرؤية من أثاره كذا، لكي يحذر الناس من بدعته. قالوا ومن أظهر منكرا، كان مظهر المنكر، هذا كلامهم، يعني للمصلحة والحقيقة الأولى أن لا يستر، الأولى أن يستر حتى صاحب المنكر، فإنسان لا يعلم ربما أحدث توبة. الأمر الحسن، هل يستحب إظهاره؟ نعم يستحب إظهاره، ولكن أنا أقول أعرف من الشباب من الزملاء من يغسل الموتى فيظن أشياء حسنة وليست بحسنة، في أشياء ليست بحسنة، هذه عند كل الموتى، مثل بياض الوجه، هذا في الحقيقة هو اصفرار للوجه، بعض الناس اصفر وجهه بطريقة وفاته، يعني هو أمر عادي في كل الناس، فاصفرار الوجه أحيانا يظنونه بياضا، أو مثلا تغير الفم فيقول إنه قد تبسم، وفي الحياة أحيانا كثير ليس متبسما، لذلك ما يجوز الكذب في قضية أنه رأى من محاسنه شيء، ولكن نقول يرجى له الخير، رأينا خير إن شاء الله، يرجى له الخير، وما رأينا خير، وأنت صادق ما رأيت إلا خير، ولكن لا تذكر أشياء، لأن بالتجربة يا شيخ الناس يتعلقون بهذه الأشياء، ولا تتصور كم يتصف من الناس يقول رأيت كذا، هل هي علامة حسن خاتمة؟ ورأيت كذا، يعني درجة قبل أمس أنا قلت هذا لأنها قريبة، يقول والدي كان واضعا يديه على بطنه على هيئة المصلي، ووالدتي جاعلة يديها خلف ظهرها، الأول قالوا لنا أنه علامة حسن خاتمة، إذن الثاني علامة سوء خاتمة، لأنها أصبحت عندها طرد القاعدة، لا الأول ولا الثاني علامة حسن خاتمة، لأنه لم تلي المفاصل وانتهى الموضوع. طيب بقي عندي فصل في الكفن، نأخذه ولا ما نأخذه؟ نأخذه فيكم شدة، أقوله بسرعة، طيب نأخذه بسرعة واعذروني، طيب نأخذه بسرعة. الكفن ما هو؟ الكفن هو الشيء الذي يكسى به الميت، يكسى به الميت. والكفن مثل ما قلنا في الغسل فيه حد واجب، أقل ما يكون واجبا، وفيه حد سنة، أما السنة فسيذكره المؤلف وهو صفة الكمال، وأما الواجب فإن الواجب شيء واحد، ثوب واحد يستر بدنه، ثوب واحد يستر بدنه. والشرط في هذا الثوب يشترط فيه شرطان، الشرط الأول لابد أن يكون ساترا للعورة، ساتر لابد أن يكون ساترا للعورة، وبناء على ذلك لو لم يستر العورة يؤتى بآخر، فإن كان لم يجد إلا واحد فيغطى به ما غطى العورة من السرة إلى الركبة، لأن العورة هنا من السرة للركبة، فإن فضل عن العورة شيء قدم الرأس على القدمين فيرفع، ستمر معنا إن شاء الله، ربما يرفع، يعني مثلا ما عنده إلا من السرة الركبة فيغطى ما بين السرة الركبة فقط، فضل شيء يرفع به إلى البطن ثم إلى الرأس فيغطى به الرأس، فالرأس وما كان من جهته كالبطن والصدر أولى من الساقين. طيب الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الكفن لا يصف البشرة، شوف لا يصف البشرة، بمعنى أنه لا يظهر لونها من سمرة أو بياض أو نحو ذلك، وأما الذي يظهر الهيئة يظهر الهيئة بأن يكون رقيقا لكن لا يظهر اللون، مثل هذا خفيف يعني، فإنه مجزئ ولكن غيره أولى منه. فالأولى أن يكون صفيق ثقيل ثقيل، وذلك سيمر معنا أن الأفضل أن يكون قطنا. طيب، إذن الشرط الثاني أن لا يصف البشرة، وأما الرقيق الذي يحكي هيئة البدن فإنه مكروه وليس ممنوعا. طيب، إذن عرفنا الحد الواجب وهو أقل ما يسمى كفنا، أقل ما يسمى كفنا من حيث العدد واحد، من حيث الهيئة ساتر وإيش لا يصف البشرة، لا يصف البشرة. وأما ما يبين هيئة فإنه جائز لكنه مكروه، وهذه تكلمنا عنها في ستر العورة كانت تذكرون قديما. طيب، المجسم والموصف غير ذلك. طيب، يقول الشيخ ويجب كفنه، الكفن واجب، يجب تكفين الميت، ولذلك من ماله وإلا من مال وليه وإلا من مال المسلمين، إن لم يوجد فيجب على المسلمين أن يشتروا له كفنا على الحد الأدنى من صفة الكفن. وهذا الكفن قالوا هو حق لله وحق للعبد، كذا حق لله وحق للعبد. وفائدة كونه حقا لله أن الميت إذا قال لا تكفنونني ادفنوني بلا كفن، نقول لا يؤخذ قوله، لم يسقط حقه. قال إن حقه نعم في نوع الكفن نعم، لكن لو قال لا تكفنون نقول لا، لأنه حق لله عز وجل وحق للعبد، فيؤخذ من ماله فيؤخذ من ماله. طيب، قال يجب كفنه وهو حق لله حق للعبد، فلا يسقط الوصية طبعا في ماله. إذن يجب أساسا أن يؤخذ من ماله مقدما على دين وغيره. فالكفن ومؤنة التجهيز كالتغسيل ومؤنة الغاسل اللي كان يأخذ أجرة مقدمة على الديون، ولو كانت الديون متعلقة بعين التركة وهي العيون، وهي الديون التي فيها رهن تقدم على الديون جميعا. قال وغيره، أي وغير الدين كأرش الجناية ونحوها. قال فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، والذي تلزمه النفقة إنما هم العصابات الذكور مع قوة الدرجة، فتبدأ بالأبوة والبنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة وهكذا. فعلى من تلزمه نفقته إن كان واحدا وإلا شركا. قال إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، لأن انقطعت الزوجية من حين الوفاة انقطعت، فذلك لا ينظر لعورتها ولا يلزمه كفنها. طيب، من يدفع كفنها؟ هي من مالها، إن لم يكن لها مال فأبناؤها أو أبوها أو جدها أو إخوانها أو عصبتهم الذين يلزمون بكفنها، هم الذين يلزمون بكفنها. طيب، إن لم يوجد أحد من هؤلاء وهو من تلزمه نفقته له مال ولا توجد من تلزمه نفقته، قالوا فتجب في بيت مال المسلمين، تجب في بيت مال المسلمين. فإن لم يكن بيت لمال المسلمين وجبت على كل مسلم علم به، وجب على كل مسلم علم به. طيب، هنا مسألة مهمة. الحقيقة أن هذا المسجد وغير المساجد باذل الخير فيه كثر، فيتبرعون بمؤنة التجهيز والكفن. والأصل أن الكفن من مال الميت، الأصل أن الكفن من مال الميت، وجل الناس ليس الأبناء بل الميتين نتكلم لا يرضى أن يلبس ثوبا بصدقة، ما يرضى هذا الشيء أن يتصدق عليه أحد. ولذلك يجب أن ينبه كثير من الناس أن الكفن قيمته كذا فادفعها من ماله، أو يتبرع أحد ورثته بالمال، وإلا أن يريدوا أن لا يعني يأخذ المتبرع فذلك. ولذلك أنا كان قديم بعض المغاسل ترفض أن تأخذ مالا، نقول هذا غير صحيح، إذن يغسل في مكان آخر فيشتري كفنة بنفسه، وهذا هو الأفضل، أن يكون مؤنة كفنك منك وألا تأخذ صدقة. فإذا كنت لست من أهلها حيا فمن باب أولى ألا تكون من أهلها ميتا، وهذا ملحظ مهم يجب أن ينتبه له الأخوة الأفاضل. طيب، يقول الشيخ ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف، ثلاث لفائف يعني ثلاث خرق تنشر هكذا ويجعل بينها الطيب، سنتكلم كيف يجعل الطيب بينها، ثلاث خرق تنشر. الزيادة على الثلاث للرجل مكروه، يكره الزيادة على الثلاث، ويجوز النقص عنها كما سيأتي بعد قليل، ويجوز النقص عنها. طيب، بيض، السنة أن تكون بيضاء، والسنة في هذه اللفائف أولا أن تكون من قطن، السنة الثانية أن تكون ثقيلة ليست رقيقة لكي لا تبين هيئة الجسد، تكون ثقيلة من القطن الثقيل مثل هذه الثياب التي معنا أو أثقل. قال تجمر، تجمر أي تبخر طخورا، ويكون تجميرها قبل وضعها، قبل وضعها أنا أستعجب. ثم تبسط، ثم تبسط بعضها فوق بعض، تجعل ثلاث فوق بعض. يقول لكن أحسنها قماشا إن كانت مختلفة في القماش تجعل هي الظاهرة، هي تحت، هي تحت. قال ويجعل الحنوط فيما بينها. ما هو الحنوط؟ قالوا هو مجموعة أطياب يجمع مسك وعنبر ويعني كافور وجمع من أطياب تجمع وتجعل حنوطا، يسمى مجموعها حنوط، وصندل يقولون، يعني أشياء يعرفونها تخلط وتجعل في مكان تطحن ثم تجعل بين هذه اللفائف، تجعل بين هذه اللفائف. قال ثم يوضع عليها مستلقيا على ظهر على هذه اللفائف، ويجعل منه أي من الحنوط في قطن، في قطن يجعل في قطن شبع به بالحنوط، وتجعل بين إليتيه، تجعل بين إليتيه. لماذا؟ لأنه موضع خروج، لأنه من البراجم والسنة تطيب البراجم. انظرها. ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني يجعل هناك خرقة مشقوقة، أنتم التبان سبقنا شرحه، وهو خرقة واحدة مثل إزار تلف على هيئة السروال، هنا تجعل خرقة تشد على وسط الميت بحيث تضغط الإليتين وتضغط المثانة لكي لا يخرج شيء، تكون ضاغطة للمثانة وضاغطة للإليتين معا، ضاغطة للمثانة والإليتين معا لكي لا يخرج شيء حال الحمل والتحريك أو حال الدفن، فيبقى يعني الفضلات في جوف الميت. قالت تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي أي باقي الحنوط على منافذ وجهه ومواضع سجوده، منافذ وجهه طبعا إلا العين فإنه يكره وضعها فيه، تجعل على أنفه وفمه ومنافذ الوجه ومواضع سجوده، ومواضع سجوده. قالوا أيضا تجعل في إبطه لأنها من براجم، وتجعل في يعني أيضا قلنا مواضع السجود، نعم مواضع السجود، وتجعل في يعني سائر جسده، وضعت أيضا في سائر جسده فلا مانع منها. طيب قال وإن طيب كله فحسن، أي وإن طيب جسده كاملا فحسن، لكن يستثنون أنه لا يطيب الميت بورس ولا زعفران. طيب قال أنه يعني له لون، لهما لون، فلذلك لا يناسب أن يطيب بهما الميت. قال ثم يرد طرف اللثافة العليا من على شقه الأيمن. كيف هذه الصورة؟ انظر سأضرب لكم مثالا بالمنديل. لو فرضنا أن هذا المنديل هذه هي اللثافة، وجعل الشخص عليه على هذه الهيئة هكذا، أنا ما أدري اليمين أو اليسار، هذا اليمين زين، فتأخذ اللثافة من الجانب الأيسر، حين يسار قلبتها لكم، هذا يسار، تأخذ اليسار، لا تجعل، تأخذ من جهة اليسار وتجعل على الشق الأيمن، يساره هو يعني يساري أنا بالضبط، مضبط لا هنا مقلوب، تأخذ هذه اللفافة من هنا الميت هكذا وتجعل على هذه الطريقة، ثم تأخذ من هذه الجهة وتلف فيكون بهذه الهيئة. كيف أجعل لكم إياها؟ تجعل بهذه الهيئة ثم بهذه الهيئة، والثانية مثلها والثالثة مثلها، ويزاد من جهة الرأس أكثر لكي تربط وتحل الربطة عند وضعه في قبله. طيب يقول الشيخ ويجعل نعم ثم وموضع السجود نعم وين، ثم يرد طرف اللثافة العليا من جهة اليسرى على الشق الأيمن، على شقه الأيمن هو، ويرد طرفها الآخر أي من الأيمن على شقه الأيسر فوقها، ثم الثانية والثالثة كذلك، التكسير سهل مجرد وضع اللفائف وانتهينا. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، يجعل الطويل من جهة الرأس أكثر من جهة القدمين، ثم يعقدها يربطها، إلا المحرم ما تربط له لأنهم يرون أن هذا العقد نوع من صور المخيط، هذا المذهب، وأعد هل هو صحيح أمر آخر. قال وتحل أي العقدة في القبر، تحل في القبر، مفهوم هذه الجملة أن كل ما كان مربوطا على الميت، كل ما كان مربوطا على الميت فإنه لا يحل غير اللفافة، فهذا المربوط على حقوه على وسطه على أليتيه ومثانته لا يفك. ولو كان الشخص لابسا لإزار، قد يجعل الشخص إزار لا يفك، لا يحل الإزار، فقط تحل هذه العقدة التي تكون فوق رأسه. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. إذن يجوز أن يكفن في قميص، ثوب مثلي مثلي ومثلك، هذا الثوب سمى قميص، وإزار يجعل الإزار يربط على وسطه، اللفائف الثلاث على جسده كله. لا، هنا قالوا سنجعل واحدة لأن الإزار أقصر من اللفافة، فجعلتها على وسطه وربطتها. ثم القميص ألبسته قميصا نظيفا أبيض ولفافة واحدة، يكون يجوز، يجوز أن تجعله بقميص وإزار ولفافة. طيب هل يجوز بقميص وسروال أو سراويل؟ من سروال وما يصح بسراويل، ما رأيكم؟ يقول لا، لأنها لباس، لأنها لباس، فالأقل أن يكون ثوبا. طيب قال وتكفن المرأة، طبعا القميص كيف يكون؟ يكون بكمين، قد مثل المرأة، المرأة لها قميص، فقد يجوز أن تجعل الرجل بقميص. والإخوة الذين يغسلون الموتى أحيانا يحتاجون لهذا الشيء، بعض الموتى لهم ظروف معينة لا يناسبه إلا أن يجعل في قميص، موجود في المغاسل الموتى قمص، كميات موجودة يستخدمونها دائما، فقد يكون بعض الموتى لظروف معينة لا يناسبه أن يجعل بلفائف ثلاث، فيجعل بقميص، فيجعل بقميص. نعم. يقول شيخ وتكفن المرأة في خمسة أثواب، نفس الشيء، بيض ويستحب أن تكون من قطن، نفس الكلام السابق، إزار، إزالة على الرجل بإزار فيربط على حقوها، واحد، اثنين خمار يكون على رأسها، ثلاثة قميص تلبسه إلباسا، ولها لفافتان فقط، ولها لفافتان فقط. أما الصغيرة فإنها في قميص ولفافتين دون إزار وخمار، وأما الصبي فإنه في ثوب واحد. يقول الشيخ والواجب ثوب يستر جميعه، يعني أن أقل ما يسمى كفنا ثوب واحد يستر جميع بدنه، ولو كان قميصا كاملا أو ثوبا منشورا فإنه يكفيه بإذن الله عز وجل. بذلك نكون هنا الدرس اليوم، معي أخرتكم ربع ساعة زيادة على الوقت، لكن نريد أن ننتهي من هذا الموضوع لكي لا يبقى لنا من الجنائز إلا درس واحد فقط، ثم إن شاء الله نبدأ بعد ذلك بكتاب الزكاة، بكتاب الزكاة الدرس القادم في الصلاة، وأغلب الإخوان يحتاجون الصلاة من المباشرة دائما، تغسيل الميت وتكفينه يمكن قليل من الإخوان من جرب هذا الشيء، وربما إن شاء الله يعني نستقم على الإخوان هم الحريصون والله أن يكون يعني الدورة تكون في داخل المغسلة إن شاء الله عز وجل، يعني حتى أنا أستفيد وأنتم تستفيدون. بالنسبة للأسبوع القادم، قبل نبدأ درس الشيخ، الأسبوع القادم والذي يليه لا يوجد درس، سأكون إن شاء الله في مكة الله يعين الجميع، بعد أسبوعين بالتمام سنبدأ، يعني أول أسبوع بعد يعني نبدأ دوامنا السبت، في الليل إن شاء الله سيكون درس، درس واحد إن شاء الله، صلاة الجنازة سأستعجل فيه، ثم نبدأ إن شاء الله في الزكاة، ونكون بذلك أنهينا قريب ثلث الكتاب، يعني الصلاة قريب ثلث الكتاب تقريبا أو أقل من ثلث شهور، فإحنا مشينا مشي طيب الحمد لله. أنا ببدأ بك شيخ لأني أجلتك.